بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا بعد، من حفظ البيت الشعري الذي أخذناه؟ من أيضا حفظه عندك يا أبا؟ لله درك وجزاك الله خيرا. عندك؟ أحسنت، عندك. جزاكم الله خيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر وهو طلب استعلاء، صفحة 13. والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي، يعني معنى هذا كأنه إشارة إلى صيغ الأمر، من صيغ الأمر كثيرة، وكم ذكرنا منها؟ 30 معنى الذي أمليناها. والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي. حقيقة الأمر لا نقول طلب استعلاء ولا طلب علو، حقيقة الأمر هو طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، طلب إيجاد الفعل طلبا جازما. هذه هي حقيقة الأمر، هذه هي حقيقة الأمر. ثم بعد ذلك أغراضه بحسبه، قد يكون للجوع، قد يكون للتهديد، قد يكون مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد، كونوا حجارة، هذا تكوين، هكذا حسب. والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي. والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي. طيب، من يقرأه؟ لله دره. عندك؟ وقد لأنواع يكون جائي. لله دره، جزاك الله خيرا. طلبا جازما، ما معنى الجزم؟ هل الجزم فيه ما هو؟ طلبا الجزم. ها؟ الجزم فيه من أي ناحية؟ من حيث أنه ما هو على الجازم لإخراج الإباحة، الشيء المباح ما يتعلق به لا أوامر ولا نواهي، يخرج بذلك استحباب. من هذا؟ من هذا؟ حقيقة الأمر طلب، من فعل طلبا جازما، يخرج مسميات الإباحة. وأيضا يخرج النهي، فإن النهي طلب ترك الفعل طلبا جازما، هذا هو. فإن الآمر بهذا الشيء يعني جازم فيه، جازم بما يريده، الآمر بالإباحة، الآمر بالندب يعني جازم بالندب، الآمر بالتكوين جازم بالتكوين، الآمر بالوجوب جازم بالوجوب، يعني شيء على سبيل الجدية حقيقي. قال: والأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جاي. من أيضا يقرأه؟ عندك. والأمر وهو طلب استعلاء، طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جاي. من أيضا؟ عندك. أحسنت، جزاكم الله خيرا. أخذنا أبيات علم البيان وتعريف علم البيان، وأن أبوابه 3: الباب الأول التشبيه، الباب الثاني مجاز اللغوي، الباب الثالث الكناية. قال: الباب الأول، أي من أبواب علم البيان، التشبيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول التشبيه. قال: أولا، هذا قال قول الشارح، قال: أولا المشبه، والمشبه به أركان التشبيه. قال الناظم وطرف التشبيه حسيان. ما معنى طرف التشبيه؟ المشبه المشبه به، هذا يسمى طرف، يعني الطرف الأول المشبه، الطرف الثاني المشبه به، هذا يسمى طرفا التشبيه. وطرف التشبيه حسياني ولو خياليا وعقليان، ومنه بالوهم وبالوجدان، أو فيهما يختلف الجزآن. هذه يعني أنواع طرفي التشبيه، أنواع طرفي التشبيه. طيب تعريف التشبيه في الأصل، قال التشبيه إلحاق أمر بأمر لصفة مشتركة بينهما. إلحاق أمر، ما معنى إلحاق أمر؟ إلحاق أمر ناقص بأمر، أي بأمر كامل لصفة مشتركة بينهما، وجه الشبه، بأداة من أدوات التشبيه، هذه الأداة. فالتعريف يشير إلى ماذا؟ التعريف يشير إلى أركان التشبيه الأربعة. إلحاق أمر، أي أمر ناقص وهو المشبه، بأمر، أي بأمر كامل وهو المشبه به، لصفة مشتركة بينهما، الركن الثالث وجه الشبه، بأداة من أدوات التشبيه، هذه الأداة، الركن الرابع. قال وأقسامها أربعة المشبه به، وأقسامها أربعة المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. قوله أقسامها أربعة، هذا بارك الله فيكم، ماذا؟ منتقد. لماذا؟ هذه أقسام التشبيه أو أركانه؟ هذه أركانه، هذه أركانه، إلا إذا أراد أقسام الماهية، أقسام الماهية، لكن أو أقسام بمعنى الأجزاء، لكن التعبير العلمي والأولى أن يقول ماذا؟ وأركانه، صوابه أن يقول وأركانه، لأن هذه أركان التشبيه الأربعة: المشبه وهو الأمر الناقص، والمشبه به وهو الأمر الكامل، في الأمر الكامل، ووجه الشبه الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به، وأداة التشبيه هذه الأداة. هذه الأداة قد يكون حرف من حروف التشبيه، أو فعل من أفعال المماثلة، أو فعل من أفعال المشابهة، أو اسم من أسماء المماثلة، أو اسم من أسماء المشابهة. كم أدوات التشبيه إذن؟ كم أدوات التشبيه؟ حرف تشبيه، فعل تشبيه، فعل مماثلة، اسم يفيد المماثلة، اسم يفيد المشابهة. أدوات التشبيه إجمالا خمس، أدوات التشبيه إجمالا خمس. الأولى ما هي؟ حرف التشبيه. والثانية فعل يعني مشتق من التشبيه، والثالثة فعل مشتق من المثلية، والرابع اسم يفيد التشبيه، والخامس اسم يفيد المثلية. قال المشبه والمشبه به وجه الشبه وأداة التشبيه. قال وبدأ بالكلام على المشبه به والمشبه، على المشبه والمشبه به، وأشار إليها بقوله وطرف التشبيه، وطرف التشبيه، طرف التشبيه الأول المشبه، وطرف التشبيه الثاني المشبه به. قال فكل من المشبه والمشبه به قد يكون حسيا أو عقليا، وقد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. قال في الحسي ما يدرك بالحواس، بالحواس. قال نحو، يعني يكون أمر محاس وهو الذي يحس. قال نحو قوله كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار هكذا نظمها العملات خمس حواس. قال له قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمشبه الذين حملوا التوراة الذين حملوا التوراة وهنا حملوا ضمنت معنى أعطوا التوراة. ولذلك حمل لما فيها معنى الإعطاء تنصب مفعولين، التوراة مفعول ماذا؟ ثاني، والأول الواو وهي نائب الفاعل وهي المفعول الأول. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالمشبه الذين حملوا التوراة والمشبه به الحمار، وأداة تشبيه الكاف، ويكون الشبه بينهما الضلال أو عدم الاحتمال عدم الانتفاع يعني بما يقتنى. الضلال لفظ عام، فإن عدم الانتفاع يعني بالخير الحاصل هو من ماذا؟ هو جزء من الضلال، جزء من الضلال عدم الانتفاع بالخير القريب، الخير القريب. قال وقد يكون الطرفان أو أحدهما خياليا نحو قول الصنوبري وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، على رماح من زبرجد. وكأن محمر الشقيق، ما هو الشقيق؟ الورد الأحمر، الورد الأحمر يسمى الشقيق. شبها بماذا؟ بحمرة الدم القاني المخرج من ماذا؟ الخارج من شق الجلد أو نحوه. قال فالمشبه به محمر الشقيق وهو الورد الأحمر، ونشبه به مركب من أعلام ياقوت. وهل الياقوت يعني على شكل أعلام؟ الياقوت على شكل جوهر، على شكل جوهر، ما يأتي على شكل علم، لكن هذا إيش يعني؟ خيالي. قال والياقوت والرماح الزبرجد، الزبرجد أيضا ماذا؟ يعني جوهر من الجواهر. كيف يكون رمح؟ ما يكون رمح، لكن هذا على الخيال، يعني تخيل أن هناك أعلام على يعني من الياقوت يعني على نفس لونها، والرماح الزبرجد يعني تخيل ذلك، تخيل الرماح الزبرجد بماذا؟ يعني تخيل الأغصان المائلة، الأغصان إذا مالت بالورد الأحمر، تخيل هذه الأغصان التي تميل رماح زبرجد، وتخيل الورد الأحمر الذي فوق الأغصان، تخيله أيش؟ علم الياقوت، علم يعني في رأس الرمح الذي من الزبرجد. هذا كله خيالي، شويه خيالي. قال مركب، قال المشبه فيه مركب من أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. قال فكل من أعلام الياقوت ورماح الزبرجد ليس موجودا بالخارج على هذه الصورة، مع كون أفراد المركب موجودة، الزبرجد موجود، الياقوت موجود، شكل الرماح موجود، شكل الأعلام موجود. قال ومثله جبل من ذهب، فكل من الذهب والجبل موجود، لكنه غير موجود على هذه الصورة المركبة من الذهب والجبل، فهو شكل خيالي بالنسبة إلينا، ولو وجد لكان حسيا، ولذلك يسمى خياليا لوجود جنس المشبه المشبه به. قال: وأما العقلي فما لا يدرك بإحدى الحواس ليس محاسا، ليس من الأمر الذي يحس. قال: نحو قولك العلم العلم كالحياة، العلم كالحياة، فالعلم شيء معقول، الحياة شيء معقول. قال: والمشبه به صفة الحياة، وهذه أيضا لا تدرك إلا بالعقل، وقد يكون وهميا، وهميا ما ليس مدركا بإحدى الحواس، لكنه لو أدرك بها لكان ممكنا. لو أدرك يعني لو وجد ويحيط بمعرفته كان ممكنا. قال: لها قال الشاعر أيقتلني والمشرفي مضاجعي، يعني يقول السيف المشرفي مضاجعي، ما أنام إلا وهو معي في مضجعي، ممدد بجانبي، ممدودا بجانبي، ومسنونة زق كأنياب أغوالي. هذا صفة لمن؟ للرمح، على أن الرمح يعني لديه حربة مسننة حادة كأنياب الأغوال. الآن الغول شيء وهمي، شيء وهمي الغول، وأنت الغول ما اسمها؟ سعلاه، سعلاه، يعني الذكر يسمى غول والأنثى تسمى سعلاه. طيب، أشياء وهمية، أشياء وهمية، يعني توهم العرب أن الإنسان إذا كان في يعني منفردا وفي أرض خالية وربما عادت عليه هذه الأغوال والسعالي، يعني عادت عليه، ولذلك يعني اعتادوا أنهم يشبهون الشيء الفظيع المخيف بهذه السعالي الذي توهموا أنها إيش؟ فظيعة مخيفة، يعني ربما يعني تهلك من تعرضت له في الأماكن الخالية، ولذلك شبهون بها ماذا؟ شبهون بها الأمر الفظيع. ومثل هذا قول الشاعر: لقد رأيت عجبا مذ أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة، يا كل ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. أي رجل يعني أواه الليل إلى مكان، إذا هو ابتلاه الله يعني بجارات عجائز لا شفقة فيهن، الرجل بات طاويا وهن يأخذن الحب والأكل ويأكله همسا حتى لا يسمع فيطلب منهن شيء أو يعطينه شيء، بات جائعا وهن يأكلن ما في رحلهن همسا. فدعا عليهن دعوة وشبههن تشبيه فظيع، شبههن بالسعالي: لقد رأيت عجبا من أمسى عجائزا مثل السعالي خمسة، عددهن خمس، حتى ذكر العدد، يعني مقهور، مقهور من ماذا؟ من صنيعهن، يأكلن ما في رحلهن همسة، لا ترك الله لهن ضرسا ولا لقينا الدهر إلا تعسى. انظر على دعوة قوية جدا، قوية جدا. فهذه هي السعالي والأغوال، يشبهون بها الأمر الفظيع. وهناك كتاب ألف في حياة الشيخ الألباني اسمه الغول، بين الحقيقة والموروث الشعبي. كتاب جميل، كتاب جميل، كتاب جميل. ما أذكر من صاحبه، وهل ما سأل على القادة، وإلا كان من طلاب الشيخ الألباني أذكر، وكان عندنا الكتاب في المكتبة العامة، العامة في دمنك. الغول بين الحقيقة والميراث الشعبي والموروث الشعبي. الشاهد أنياب أغوال، أغوال هذه يعني شيء متوهم، شيء متوهم يعني كائنة حية متوهمة. كيف أنيابها إذن؟ يعني أنياب فظيعة، أنياب فظيعة كذا، أشكال يعني مرعبة كذا من هذا. يعني هذا الآن تشبيه يعني، ومسنونة ومسنونة زرق، هذا صهي من صلاة الرمح، شيء حسي. لكن كأنياب أغوالي شيء ما هو متهم، شيء متهم. قال فالمشبه به أنياب أغوال. والغول حيوان، والغول حيوان ليس له وجود في الصورة التي تكلموا عليها، ولم تره العرب ولم ترى أنيابه، فهو وهمي، لكنه لو وجد لكان مدركا محسوسا. هذا هو. ولذلك بارك الله فيك، قال رجل في ذم الرافض، يعني لما قالوا يعني محمد بن العسكري سيخرج من السرداب، قال ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم، ما آن، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. قال معنا شيء اسم العنقاء، يعني يقولون هذا العنقاء وبيض العنقاء، يعني شيء وهمي. والغيلان جمع غول، أيضا شيء وهمي. قالوا أنتم أتيتم يا روافض بالثالثة، محمد بن العسكري مهدي السرداب، قال هذا الثالث، الأمر الوهمي الثالث. قال فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. ما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم، ما آن، على عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. هذا إذا كان يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إذا ذكر مهدي الشيعة. هذه من محفوظات الشيخ رحمه الله. طيب، قال وقد يختلف المشبه، قد يختلف المشبه عن المشبه به، فيكون أحدهما حسيا والآخر معنويا، مثل العلم كالنور، العلم كالنور، فالنور يرى، يرى والعلم لا يرى. قال فالعلم مشبه وهو معنوي، والنور مشبه به وهو حسي، يعني يرى، يدرك بالرؤية. قال وعكسه نحو النور كالهدى، أو السبع كالموت، السبع كالموت يعني يشبه إيش؟ يشبه الموت، السبع كالموت. طيب إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين. ما أنا للسرداب أن يهد الذي كلفتموه بزعمكم، ما أنا، فعلى عقولكم العفاء، فإنكم ثلثتم العنقاء.